بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الواقع أنا مكنتش عايز أطلع رغم أن أنا موجود والناس كلها عارفة أن أنا موجود اللي حواليا، وتواصلي مع أسرة المرحوم ضياء العوضي رحمة الله عليه متواصل حتى امبارح، يوميا متواصل مع اسرته مع زوجته مع المحامي يكلمني مرة او مرتين، زوجته شبه يوميا متواصل معاها. رحت قدمت لها واجب العزاء في البيت، عزيت والدته رحمة الله عليه. بس الحقيقة يعني رغم ان الضغوط اللي عليا شديدة قوي ان انا كنت لازم اطلع من زمان يعني وكده، لكن انا الحقيقة ما يعني ما كنتش حابب لاسباب كتيره قوي قوي واحتراما من جلال الموقف يعني، لكن ما وان يعني الموضوع انتشر بقى راي عام، فاعتقد انه ده الوقت اللي انا اتكلم فيه، وخاصه بعد اخر مكالمه بيني وبين الدكتوره مهاده امبارح. يعني في الحقيقه لما الموضوع من كام يوم تحديدا الخميس اللي فات كلمني الاستاذ مصطفى مجدي محامي الدكتور ضياء، وقال لي يا دكتور زياد الموضوع يعني شكله بيكبر وبدا ياخد اتجاه تاني، فعايزينك تطلع تتكلم تقول حاجه. قلت له يا استاذ مصطفى انا راجل ده يعز عليا وراجل حبيبي وانا يعني مش وقته، وشايف الموضوع يعني يستحق ان احنا نمجي نجري ورا المهاترات اللي بتتكلم دي. قال لي خلاص. قلت له لو حياتك عايز انا محدش برضه هيصدقني مهما اتكلم يعني. فقال لي خلاص انا في حل ان احنا نطلع نعمل بيان مشترك انا وانت وكده ونتكلم، وهرجع للدكتوره مياده ونرد عليك. فقلت له غير كده انا مش هقدر اطلع يعني، شوف حاجه معانا مع الدكتوره مياده وشوفوا هنعمل ايه وتعملوا ايه يعني، واتمنى ان يكون يعني في يعني رد اعتبار لي يعني، وخاصه انت عارفيني كويس والدكتوره مياده عارفاني، وانت اعتقد دكتور ده يعني حكي لك عني وكده، فاكيد انت عارفيني. وانتظرت الحقيقه يعني يطلع منهم بيان او حد يطلع يتكلم، وانا طبعا مقدر كل اللي هو يعني اللي هو فيه والضغوط اللي عليه يعني ممكن قوي هو مش عارف برضو الدنيا فيها ايه يعني، ليه عذره وهو اللي هو اللي يقدر يرد يعني. لغايه امبارح حصل بيني والدكتوره مياده اتصال، اتصل بيا كان في موضوع يعني كده خاص بالدكتور ضياء، فقلت لها دكتوره مياده الراجل يعني توفى الله يرحمه واتدفن، والناس بدات تتكلم بقى وفين الدكتور زياد ومين زياد ومين زياد، فانتوا عارفين مين زياد، والاستاذ مصطفى برضو تواصل معايا وقال لي كذا كذا. ف الحقيقه لقيت رد منها غريب قوي بصراحه، قالت لي لا اطلع انت رد. قلت لها يا دكتوره مياده اطلع انا رد، انتوا عارفيني ودي دي 10 سنين مع دكتور ضياء ويوميا متواصلين وانت عارفاني والدته عارفاني والاستاذ مصطفى يمكن ما سمع عني، فيعني ما لقيتش من استجابه. قلت لا كل اصحابه طلعوا ردوا يعني، دخلنا في القصه. قلت لها خلاص يا دكتور مياده اشكرك وانا مقدر ظروفك وكده، خلاص قفلنا الموضوع على كده. لكن الموضوع ما وقفش يعني، الموضوع برضه ما زال مستمر وما زال الناس بتتكلم وما زال الفيديوهات حقيقه يعني ملهاش يعني اي لازمه انها تطلع، وقمه الاساءه وقمه الجهل وقمه العبث. لكن معلش هي دي السوشيال ميديا واللي دخل فيها لازم تحملها، وعشان كده مش حابب اخش فيها. لكن خلاص مضطر اخش فيها. الناس اللي كانت تسال مين زياد وايه علاقته بضياء العوضي وفين وراح فين، زي ما قلت لكم قبل كده زياد موجود والحمد لله كويس وبصحة جيدة وبيتنقل، والناس كل اللي حواليه عارفين مكانه فين وبيتواصلوا معاه، واللي عارفين تليفوناته مفتوحة 24 ساعة ومكانه معروف لدى الجميع. وزي ما قلت قبل كده أنا في تواصل مستمر مع أسرة المرحوم ضياء عليه رحمة الله، ومفيش أي انقطاع تماما عن أي حد. طيب إيه مين زياد وإيه علاقته بدكتور ضياء؟ سؤال محير للجميع وسؤال محير الناس كلها، والإشاعات كتيرة وبتطلع وبشكل يعني أنا بصراحة ما كنتش أتصور أبدا أبدا إن ممكن السوشيال ميديا تشيطن الناس بالشكل ده الحقيقة يعني. رحمة الله عليه هو برضه اتشيطن قبل ما يموت. هنتكلم مع دكتور ضياء كتير يعني ده انا علاقتي بيه مش علاقه صداقه، لكن هي علاقه حب واخوه. واللي يعرف معنى الحب يعرف يعني ايه صداقه حقيقيه. عايز تعرف مين دكتور زياد؟ انا اقول لكم مين دكتور زياد. دكتور زياد اللي دكتور ضياء كان ليه، كان صاحب فضل عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى انه شفاه من بدايات مرض السكر من غير ما اشوفه. انا عرفت دكتور ضياء من فيديوهاته، ولما تعالجت عنده بدات اشوف يعني انشر علمه مع الناس اللي حواليا، واقول لهم روحوا اسمعوا، ما بفرضش على حد حاجه، لكن اسمعوا يا جماعه، والمقتنع بكلامه يبقى يعني طبقوا ويشوف عليه النتيجه يعني. والناس الحقيقه يعني معظم الناس اللي هي يعني مش متحمره في العلم يعني يعني جردت النظريه من مضمونها، يعني مسكوا في نظام الطيبات. هو الحقيقه هو مش نظام طيبات، هي نظريه فلسفيه لها ناس مؤمنه بيها لها ناس مش مؤمنه بيها، وده شيء طبيعي جدا يعني، ربنا سبحانه وتعالى اختلفوا عليه. فيعني شيء طبيعي الاختلاف، ولكن الاختلاف ما يجبش يجب ما يوصلش للخلاف والصراع. على كل نرجع تاني لموضوعي. زوجتي ربنا يديها الصحه كانت بتعاني من مرض جلدي، وللاسف يعني واحد بيزعل لما يقعد يتكلم في الكلام الشخصي ده، لكن يلا القدر ساقني لكده وخلاص. بتعاني من مرض جلدي، تقريبا قعدنا نعالج فيها حوالي يمكن 7 سنين. اكبر دكاتره في مصر، هتلاقيهم اكبر دكاتره في مصر بتوع جلديه، بكرر تاني اهو، اكبر 3 دكاتره في مصر. رحنا امريكا، رحنا المانيا، رحنا الامارات، الكويت، اعتقد دوله تانية مش فاكر فين يعني. المهم لفينا الدنيا كلها لغايه هي بقى جالها حاله نفسيه، قالت لي انا مش عارفه اعمل ايه. فقلت لها بصي، ما فيش غير الراجل ده، انا طبعا ما كنتش اعرفه شخصيا يعني. قلت لها بصي، الراجل ده انا فاهم بيتكلم ازاي وايه نظريته، مش نظامه، نظريته الدقيقه اللي بتتكلم على المستوى الخلوي وعلى مستوى علم البايوكيمستري او الكيمياء الحيويه، ومستوى العلم الفسيولوجي اللي هو علم وظائف الاعضاء، والناس المتخصصين يفهموا الكلام ده كويس يعني جردنا اللي قاله دكتور ضياء من مضمونه تماما، ومسكنا في سكه اكل وشرب. لا مش اكل وشرب، النظريه بمنتهى البساطه هي علاقه الكبد بالصيام من الاخر كده يعني، بس مش هنتكلم في تفصيل دلوقتي يعني، يبقى لان فيها هنتكلم بعد كده ان شاء الله لما نشوف الدنيا رايحه فين. قلت لها ما بكيش غير الراجل ده. معلش يا جماعه استحملوني، الفيديو ده طويل شويه، بس ايه هيبقى يعني، اعتقد ان انا يعني ايه لازم اقول في كل حاجه، ولو في حاجه تانية يعني نقدر نتطرق لها بعدين، هنتطرق لها اذا افتكرتها يعني. روح الدكتور ضياء، الراجل ده انا ما اعرفوش يعني، روحي لي رقم عيادته اهو، تعالي انت تتواصل معاه كده، راجل بتاع يعني علاج الم وحاجات زي كده. قلت لها بس انت بس ايه، الراجل ده انا فاهم بيشتغل ازاي، ومالناش مالناش حاجه، احنا رحنا كل الناس، رحنا كل الدكاتره، رحنا كل الدول، ونفس الكلام شويه الحقنا على المش على اللي مش عارف ايه، على الكي، على يعني حاجات كتيره كده، انت حاولتي ومفيش فايده. فتعالي، وبدا يمر يزيد عندها يعني. فسيتي تعالي مش اخسر حاجه، تعالي روحي للراجل ده، احجزي روح عنده. حجزت طلعت عنده لوحدها، انا كنت مسافر ما كنتش معاها يعني، هي سافرت مصر او كانت مصر مش متذكر يعني. راحت له قعدت قال لها طبعا ده نظام معين للغاز الاكل وكده، وقال لها وقف اي حاجه خالص ويمشي على النظام ده شهرين ويضرب تعليل تاني. المهم خلاص مشيت على نظام معين بتاع يعني اكل معين وممنوعات معينه وكده، و شهرين بدا الدنيا تخف شويه. الشهر الثالث راحت له تاني، قال لها لا اعملي كذا اعملي. المهم في الاخر خلال 3 شهور كل اللي في جلدها اختفى تماما، وانا ما اعرفش الراجل ده لغايه دلوقتي، انا ما اعرفوش، الكلام ده بيتكلم من سنتين تقريبا. فقلت لا فقالت بقى بتقول، وهي بتتكلم معاه بتقول له يا دكتور يعني دكتور الله جوزي دكتور. قال لها لا الدكاتره دول انا ما انا عدوين. قالت له يا دكتور بيطري. قال لها لا دكتور بيطري برضه يعني ايه، لا يبقى احسن برضه شويه. المهم يعني بيهزر معايا، الراجل كعادته اللي عارفه كويس، راجل كان دمه خفيف، راجل مرح، راجل طيب. ونتكلم عن شخصيته، لان انا حقيقة يعني عاشرته عن قرب، و الله يرحمه. هنتكلم ان شاء الله بعد كده في الحاجات دي. هتيجي جوزك ده يسلم عليا. فالمهم جيت بقى قابلته، وكان اول مره اقابله الحقيقه. الكلام ده شهر 12 اعتقد 24، انا ما اتذكر يعني. قال لها، قالت له ده هو ده جوزي. وقال لها باين عليه انه بيحبني وكده. كان بيهزر كعادة، كان عادي ما يعرفنيش يعني، بس بيجاملني يعني. قلت له بص يا ضياء، انا بعد اللي حصل ده، وطلع معايا لايف ساعتها، بس بالمناسبه صح طلع معايا لايف انا وزوجتي لايف، وكان لايف حلو الحقيقه يعني، كنت سعيد بيه جدا جدا جدا. قلت له يا دكتور ضياء، انا مؤمن بالطريقه بالفكره، لكن التطبيق طبعا انا هو عنده، انا ما اعرفوش يعني التطبيق على ايه ما اعرفوش، لكن انا بؤمن بالنظريه نفسها الدقيقه اللي هي على المستوى الخلوي، اللي هي نظريه اللي مستند الى العلم الفسيولوجي وعلم البايوكيمستري، لان دي العلمين دول هم بيستند اليهم او بيبني عليهم اي كل علوم الطب. انا يا دكتور مؤمن بالكلام ده، وانا شايف فيديوهاتك حلوه وكده، بس احنا الفيديوهات دي لازم توصل للعالم، الناس تسمعها يعني. هنا برضو احنا ما زال في العالم العربي احنا يعني مش هنقدر نوصل، فلازم نعملها بلغات تانية مختلفه، بحيث ان احنا يعني ننشرها يعني. يا دكتور ضياء، انت تحت ايدك، انا ادي لك تحت ايدك او تحت تصرفك 1,000,000 جنيه. المليون جنيه دي شوف هتتريف ازاي، تنشر بقى العلم ده. انا رايي ان انت نعملها تترجم للغات مختلفه، شوف حد يترجم الفيديوهات دي. كان كمان من سنتين بقى ما كانش فيه بقى الاي اي ولا الدبلجه ولا الحاجات دي، لكن يعني قلنا نشوف حد يترجمها له وبعد كده ينقحها وكده يعني. الحقيقه ما كناش عارفين ازاي نعملها يعني. الراجل حقيقه راجل طبعا راجل نزيه. قال لي حاضر ان شاء الله طبعا، ودي فكره كويسه يا دكتور زياد، وبشكرك عليها، وانت اخويا وربنا يعني ينصرنا والكلام اللي انتوا عارفينه ده. فالمهم خلاص يعني، قال لي هشوف الدنيا ازاي يعني نعمل فيها ايه. ودي طبعا كان اول حاجه يعني جميل قوي، حسستني الراجل ده راجل في حته ثانيه. كان ممكن قوي يقول لي طيب فين هات وكلام من ده تعالى وبعت لي، لا. قال لما اشوف حاجه كويسه مناسبه هبقى ايه؟ ارجع لك واكلمك. طبعا علاقتي ما كانتش بالقوه دي قوي يعني. فالمهم سافرت انا بقى وخلاص، والدنيا خدتنا. طب يا دكتور دي اخبار ايه وبتاع، هنعمل ايه في الموضوع بتاعنا؟ قال لي ان شاء الله لسه، ويعني مش عارف بقى، كان مشغول، كان مش عايز، كان مش عارف. هو برضو كان في التكنولوجيا قوي يعني، ما كانش يعني ايه قوي في الموضوع ده يعني، وكان اللي حواليه برضو يعني بيحاولوا، لكن ما كان كلها اجتهادات يعني. وبدأت بقى ايه يعني، اي حد بيكلمني او حد يشوف حد عنده مشكله مرضيه بقول له والله روح للدكتور ده العوضي. بتعمل حاجتين الحقيقه، اي قرايبي هنا في مصر بقول لهم، الناس الاصدقاء اللي في بره بعمل حاجه يمكن اول مره افصح عنها، بس يعني الدكتور ده عرفها يعني، واعتقد الايه اللي عنده في العياده برضه عارفاها، ان انا كنت يعني نيتي اني انشر علمه ده في الدول التانية عند الناس التانية. فكنت الحقيقة بدفع ثمن الكشف بتاع الاونلاين ده بالدولار، وده طبعا يعني ايه زي ما بقول يعني، مش عايز اقول دعم مادي ولكن تقدير، وعايزه يكون احسن ويقدر يتطور ويكون عنده دخل و و و يعني. ما اعرفش، كنتش عارف دخله قد ايه بصراحة يعني، ما عنديش يعني، او ما عنديش اي حاجه فكره خالص عن عن عن عن ذمته الماليه، وعنده قد ايه، او كان كويس ولا غني ولا ايه بالظبط، انا مش عارف يعني. لكن انا كنت بطلب منطلق اللي اقدر اعمله يعني. فكنت بتصل بيه بالعياده بتاعته، واحجز لاصدقائي واقول لهم الدكتور ده صديقي وحبيبي وهيعالجكم ببلاش. ف بيكلم الناس، بيكلموه كده، وهو فاكرين ان هو بيعالجهم عشان هو صديقي، هو فاكر ان هم دافعين الفلوس. انا ساعات ما بحبش اتكلم على الكلام ده، لكن انا عايز بس الناس تعرف يعني هو ايه الدكتور ضياء عند زياد عادل يعني. ف عليه رحمه الله. المهم بدات انا انشر يعني قد ما اقدر هنا، اكلم اصدقائي اكلم حبايبي، لاني بتكلم على فاهم المنظور على مستواي انا. ممكن احد ناس يختلف معايا تقول لك انت راجل مغيب انت راجل، لكن انا والله انا شفته على نفسي وعلى زوجتي وعلى اصدقائي. مش هتكلم في حاجات طبيه دلوقتي عشان مش عايزين نخش في ايه في سكك تاني يعني، ومش عايزين يعني كفايه انتقادات وكفايه يعني محاربه من دون داعي يعني. طيب التواصل معاه كان خفيف خالص خالص يعني. قلت له المهم يعني بس كنا الحمد لله يعني كل شويه تاني بكلمه وكلمني وكده، لغايه لما جاء موضوع مشكلته مع النقابه او التحقيقات ومش عارف ايه وبتاع. فقلت له دكتور يعني انا يعني شايف ان انت ايه يعني ده بتدي ادور على فرصه تانية يعني احتياطي يعني وكده. وبعت له يعني دعوه او الفيزا يعني فيزا سياحيه، وبرده هو الراجل ما كانش عايز يسيب مصر بصراحه يعني. هيقول الراجل كان يمكن هو قال للدكتور ماده وهي قالت الكلام ده، هو قال انا قلت له لما هي بتقول لنفسها روح، قال لا انا يعني اعيش في بلدي وموت في بلدي يعني. لكن الاقدار والمجريات يعني واحد ملوش تحكم فيها يعني. المهم يعني سامحوني يا جماعه الموضوع كبير او طويل يعني، ف يعني بحاول اجمع نقاط كتيره يعني، بمشي بحاول على قد ما اقدر استرسل في الكلام. يا دكتور ضياء طب خلاص الفيزا الاولانيه طبعا ليها مده انتهت خلاص، بدا الموضوع طبعا ده كان من اول خالص يعني. فقلت له دكتور اعمل لك فيزا تانية ولا ايه؟ قال لي ماشي طيب شكلها كده بدات ايه تقفل. عملت له الفيزا وجه قبل ما يجي طبعا كان الموضوع النقابه ما كانش لسه الشطب موجود يعني، كان لسه هو اتشطب، هو طلعوا قرار الشطب وهو في الامارات، بس هو كان حاسس، هو كان بيقول لي قال لي انا يعني شكلها كده ايه يعني مش هتعدي على خير يعني. وكان بيحكي لي بقى تفاصيل كتيرة في الموضوع زي كده. المهم جه الدكتور ضياء الامارات. برضه بقول لكم يا جماعه ما كنتش حابب اقول الكلام ده، لكن انا مضطر للاسف يعني، لانه يعني ما حدش طلع يرد عني، فانا مضطر ارد واوضح الحقيقه يعني. جه الدكتور ضياء 26 فبراير، الحرب قامت، قاعد في فندق طبعا، الحرب قامت بعد بيومين اعتقد يوم 28، كان الحجز بتاعه لغايه يوم 2. طبعا ما كناش طبعا الطيران اتلغى وخلاص الدنيا وقفت خالص، فطبعا ما كانش بينفع ان انا يعني هو كمل في الفندق. فالمهم شفت له بيت جنبي، والصدفة يعني الجميلة انه السكن بتاعه يعني كان في الشقة في نفس العمارة يعني. سبحان الله يعني، ما ربنا مش عايز يسيبه لوحده، عايز يخلي له اهل في نفس المكان يعني. والحقيقة كان راجل معانا يعني، كان واحد من البيت، ما حبيتش او كنت عايز دايما احس انه مش عايز احس انه لوحده. كنا انا واهلي واصدقائي حواليه، وكنا بننزل كل يوم ونروح ونقابل الناس ونتكلم مع الناس، والناس اللي عرفني في دبي عارف هذا الكلام كويس. كنا يوميا بننزل نقعد مع الناس ويشرح لهم الكلام بيقوله، والناس مبسوطه منه، واللي معترض معاه بيعترض معاه، ويعني كان نقاش يعني كان لذيذ. هو كان راجل يعني عنده روح الفكاهه وذكي ما شاء الله عليه رحمه الله عليه. المهم يا دكتور ضياء ايه يبقى نعمل ايه؟ وقال لي والله بص انا يعني مش عارف اعمل ايه والله، لكن شكلها كده يعني سبحان الله، هو طلع قال الكلام ده يعني، شكلها كده ان انا ايه شكل كده ايه مش يعني ايه اقعد بقى. دكتور زياد شوف هنعمل ايه. قلت له تعالى نعمل نكتب يعني. طبعا الامارات فاتحه ايديها لاي حد عايز ينجح، اي حد عايز ياكل عيش ويسترزق بالحلال وبنظافه وبنزاهه البلد ما تأثرش مع حد، أشهد الله إنه هذه البلد، هذا البلد يعني فاتح دراعاته لكل الناس المحترمة. المهم طيب نعمل ايه؟ بدأنا ناخد يعني اجراءات ان احنا نعمل له شركة ومكتب فيه في الامارات، يعني بعض النشاطات اللي ممكن هو يمارسها زي نشاط اللي هي صحة الاسرة وكده، بيرجع بعيدًا الادوية والطب والحاجات دي، يعني كحاجات ليها خاصة باللايف ستايل بتاع التغذية وكده. وفعلا طبعا الكلام ده ما حدش يعرفه، يمكن الله اعلم وسطه تعرفه، لكن ما حدش يعرف التفاصيل دي قوي يعني. الحمد لله ربنا كرمنا. خلاص هو كده. في الفيديو اللي قاله الدكتور زياد بينقلني من مكان، طبعا هو كان 4 ايام، يعني هو الحرب قامت يوم 28 وهو جاء عندي البيت يوم 2. يعني هو يعني الراجل بيقول الفيديو اتعمل يوم 2 مارس، 2 مارس يعني هما يومين. فالراجل يعني بيتكلم مع الناس المتابعين ويقول يا جماعه والصواريخ والدكتور زياد بن قال لي مكان لمكان، يعني عايز يقول الراجل الدكتور زياد ده، معلش يا جماعه تفوت تاني كان بيرن، الدكتور زياد ده يعني يعني بيخاف على الصواريخ. يعني هو راجل طلع من الفندق التاني يوم 2 والفيديو اتعمل، يعني قعد 4 ايام في الفندق، يعني طب انا هنقله ازاي من مكان لمكان يعني في 4 ايام يعني. وبعدين انتوا اللي عارف الامارات، عارف دبي، مفيش كلام من ده، كل حاجه ماشيه يعني بنظام وحوكمه، يعني مش الدنيا مش سايبه، يعني مش بياخد حد كده يوديه ويوديه ويجيبه كده، لا مفيش كلام من ده. المهم يعني فكان بيقول بيضحك مع الناس يعني من الصواريخ وبيخدي مكان لمكان لغايه ما يخلي فندق، بيحاول يعني يقول لهم ادي زي الخايف عليا، يعني بيوصل دي رساله بيوصلها. لكن طبعا اتبنى عليه، طبعا اتبنى على الفيديو ده طبعا قصص كبيره كبيره كبيره كبيره، ويعني انا مش عارف صراحه الناس يعني ليه ما بترجعش الاصل. والفيديو اختفى، ما اعرفش اختفى ليه بصراحه، يعني بيقولوا اختفى، انا ما اعرفش اختفاش. لكن الناس اللي متابعه دكتور ضياء اكيد عندها تاريخ الفيديو وعندها، والراجل اللي كان قاعد معاه ساعتها كان معنا ضيف تاني برضو من احد المرضى الدكتور ضياء اللي متابعينه، يعني عنده هذه المعلومه برضو، يعني عارف التاريخ. فالمهم يعني ما بين يوم 26 ويوم 2 لما نقل عندي للفيديو ده هم كلهم 4 ايام. فوديه فين؟ بس الراجل كان بيهزر وهزاره ده بعد طبعا عشان اللي حصل طبعا اتفهم وتفسر وحاجات كتيره جدا جدا جدا. طيب جه دكتور ضياء، طبعا الراجل يعني انقطعت بيه السبل، يعني الراجل ده مش عارفين يعني هنعمل ايه وكده، والراجل جاي عامل حسابه على 4 ايام بس وراجع. طب والحرب قامت. طيب اول حاجه عملتها، وانا اسف اقول الكلام ده لكن مضطر، الدكتور ضياء عنده كذا بيت، كان يعني فاتح بيوت، عنده اولاد وعنده زوجات وعنده امه، انا معرفش يعني بيدير الحياه دي ازاي، لكن انا يعني من منطلق ان انا راجل يعني زي ما بيقولوا يعني بفهمها، يعني فهمها كده من هوايه طايره، يعني قلت لازم او انا راجع افرج اكيد مش عامل حسابه على المبالغ دي. اول حاجه عملتها حولت له $5000 لحسابه الشخصي من غير ما اقول له طبعا. بعد كده قلت له دكتور ضياء على فكره حصل كذا كذا، قال لي يا دكتور زياد ليه ومش ليه؟ قلت له طب معلش الحمد لله، الظروف فين؟ ظروف ايه الراجل الحقيقه؟ فبدات الحقيقه اكلمه على يعني شويه على طب دكتور ده انت ظروفك الماديه وتعمل ايه وكده. فالحاجه الراجل حتى وصلنا ان هو الراجل طبعا قطع دي السبل، وعلى فكره كويس اني افتكرت اثناء المشكله اللي حصلت في بتاعت النقابه يمكن ناس كتير ما اعرفش كده، حد عارف الموضوع لا من اهله يعني، لكن انا بعت ايميل استغاثة رئاسة الجمهورية انها تبص في موضوع ايا كان صح ولا غلط. الكلام ده كان 9 فبراير. مين بقى من المتابعين بتوعه عمل استغاثة رئاسة الجمهورية عشان ينظروا في موضوع وقصة وقضيته او مشكلته او نظريته او فكرته؟ رئاسة الجمهورية. طيب نرجع تاني لموضوعنا. خلاص بدأنا بقى ناخد اجراءات الشركه ونعمل الشركه. وبيني وبينه تواصل بقى، ورايح رايح جاي، واللوجو والختم والجواب، والمهم ايه في الاخر ربنا كرمنا الحمد لله وطلعنا الرخصة التجارية. مش عارف اذا كنتوا شايفينها ولا لا الاسم، ها عرفت انا اسم الشركة، رخصة تجارية اسم الشركة دكتور ضياء العوضي لاستشارات الصحة الأسرية، شركة ذات مسؤولية محدودة. المديرون ضياء الدين شلبي محمد العرب. الحمد لله كنت في قمة السعادة أنا وهو طبعا، وآدي بطاقة يعني بطاقة الترخيص برضو. الناس عارفة، الناس عايشة ما تعرف الكلام ده. دكتور ضياء العودي شهادة الصحة الأسرية ذات أسرية محدودة تاني، مش عارف احاول اظهرها، مش عارف تاني مش باين. حتى الختم بتاع شركته انا اللي عملته. الليتر هيد انا اللي عاملها له طبعا، بالتنسيق معاه وبنرايح كلام جاي ونختار ونعمل كل الكلام ده مظبوط عندي بال على الواتسابات طبعا انا اللي بعرفش الموضوع برضه. انا سبت دكتور ضياء، يعني قعدت مع دكتور ضياء حوالي اسبوعين في الامارات، وبعدين سافرت عشان اقضي الباقي الجزء الباقي الثاني الباقي من رمضان، واقضي العيد اكمل العيد في مصر مع اولادي يعني يعني اجازه بعد العيد. فانا ما قعدتش مع دكتور طول الوقت عشان الناس تقول لك سبته ورحت ليه، لا ما سبتش ورحت ولا حاجه، او سبته جبته ورحت والكلام ده لا. انا يعني انا سبته ما سبتش ولا حاجه، انا الدكتور ده قعد معايا حوالي اسبوعين، انا قعدت معاه اسبوعين ونزلت طبيعي انه حد ينزل دي يعني. هو كان الراجل طبعا كان بيخلص اجراءاته في اجراءات شركته وكده، فما كانش ينفع انه ينزل تاني يعني عشان يعمل فيزا وكده. وده اللوجو اللي استقرنا عليه. طيب بس كده؟ لا مش بس كده. دكتور ضياء طبعا ما كانش عنده يعني خير فكر يعني فكره قوي في التكنولوجيا وكده، فانا كنت بحاول يعني عايز اساعده قد ما اقدر يعني لوجه الله، وراجل انا بحبه، واحاول نشوف يعني انا كان عندي قناعه ان هو يعني ممكن يضيف حاجه يعني، او لو او فكرته توصل يعني. قلت له ضياء انا لازم ان احنا لازم نعمل لك ويب سايت، وعملت له بفضل الله تعالى ويب سايت عربي وانجليزي. ادخلوا على صفحته www.drdialawadi.com، كانش موجود قبل كده عنده موقع زي كده. الموقع ده حط عليه الفلسفه بتاعته اللي هو عايز يبتدي بيها شغله، يعني ان هو العلاج يقاد دكتور ضياء العوضي بيانا سوريا من 10 نقاط على جسم الانسان والحقيقه البيولوجيه للصيام. بيتكلم كلام بيولوجي علم، والناس اللي تبص عليه وتشوفه. وبعدين طبعا عشان هو طبعا يعني سهل عليه مهم شويه، فعملت له على الويب سايت بتاعه حجز المواعيد عشان الناس ايه تخش على طول. كل الكلام ده على فكره يعرفوا الناس اللي حوالين الدكتور ضياء العوضي، وانا كنت متواصل معاهم، وبعت الفيديو بعت الصفحه بتاعت الويب سايت ده للدكتوره مياده عشان تبص عليه، وبعتت لي شكرتني وقال انت ربنا بعتك لينا ومش عارف ايه يعني. المهم يعني ايه، المهم الحمد لله ربنا كرمنا وعملنا الموقع، عملنا لينك المواعيد اللي هو الالكتروني، لانه طبعا ده كان يسهل كتير جدا جدا الناس تخش تعمل على طول، لانه كان بيعاني في الموضوع ده صراحه. كان كل مواعيده بالتليفون ومش عارف ايه، والصبح وليل، والراجل يعني ما كانش عارف ينسق. فانا بحاول انسق له حياته اللي ابتدي بيها، بحاول احطه على اول الطريق. هو حر بقى بعد كده بقى يعني، الناس بقى ينجح ما ينجحش، لكن الراجل كان هو راجل في الاخر هو يعني له ما له وعليه ما عليه زي ما بيقولوا يعني. طيب نشوف بقى ايه تاني. نيجي لموضوع الحاله الماديه بتاعت الدكتور. انا يعني مش عايز يعني هو راجل، انا لما يعني انا مش عايز يعني ما اعرفهاش بالظبط، لكن كنت حاسس انه يعني محتاج يعني ماديا ما كانش خلاص يعني باب رزقه اللي في مصر اتقفل. فكان كان فعلا كان دي حاجه اكتر حمد يعني، لكن كنا بنحاول نشوف حلول يعني. احد الحاجات انه يعني كان هو ليه صفحه على اليوتيوب، ويعني مش عارف يعني، وليه فلوس على اليوتيوب، عند الفلوس فلوس عند اليوتيوب حوالي مش عارف 120,000 ولا 100 حاجه، والمبلغ صغير يعني كده يعني يعني، لكن قال لي انا عايز لازم المبلغ ده انا عايزه كده، شوف لحد يرجع لي الباسورد ومش عارف ايه. حاولنا الحقيقه ما عرفناش يعني، ما الموضوع وقف، ما عرفناش نعمل حاجه في الوضع ده. وكان ليه اعتقد برضو بدا برضو يكلم ليه اعتقد، قال لي برضو ليه مش عارف مبلغ من المال، كنت دخلت مشروع مع واحد وعايز فلوسي بقى بطالبه بيها دلوقتي ومش عارف ايه. ولا استاذ مصطفى على فكره عارف الموضوع ده كويس يعني، موضوع الموضوع الشركه بتاع او الشريك معاه ده او المشروع اللي كان بيعمله ده، مشروع خلص يعني، مشروع مش مشروع كبير يعني، كان مشروع صغير وخلص، بس كان لسه ما خدش فلوس بقى. فواحد قدامي كده يا جماعه يعني بيحاول يدور على اي حاجه، وكان راجل نزيه ومحترم وراقي يعني، ابعد ما يكون عن الماده هذا الرجل، ابعد ما يكون عن الماده. الله يرحمه الله يرحمه، كان همه يوصل علمه فقط لا غير، كان نفسه حد يسمعه فقط لا غير. ايه تاني عملته انا مع دكتور ضياء يعني، عشان يعني قناعتي بيه وحبي ليه، يمكن ما اعتقدش حد عمل ترجمه لنظامه وحطه على النت على موقع كوره، ما اعتقدش حد عمله. موقع كوره الناس كلها عارفاه يعني، موقع الناس بتسال فيه وتجاوبه كده، انا ترجمته من حوالي سنه وحطيته على على الـ على الـ على النت يعني. انا بحاول اقرا بعض النقط اللي انا كنت كاتبها ها عشان ما انساش حاجه. اعتقد يعني هي دي بعض الحاجات، في حاجات تانية طبعا الواحد مش دماغه مش جايبه كل حاجه، لكن في الاخر انا كنت بحاول اعوضه عن يعني بحاول اساعده، بحاول يعني اقف على رجله بصراحه يعني، حاول يقف على رجله وهو يكمل يعني. اخطا ولا اصاب دي يعني، احنا في قانون وفي قواعد هو اكيد هيكون عارفها اكتر مني ويعمل حسابه عليها اكتر مني، لكن انا بتكلم من وجهه نظر ان انا مقتنع بالفكره، وممكن تكون غلط، حد يطلع يقول له غلط، لكن للاسف ما حدش طلع قال له انت غلط، محدش طلع قال له انت غلط. مش انت غلط في الطب، لا، مش انت غلط في النظريه بتاعت علاقه الكبد بالصيام والفسيولوجي والبايو كيمستري، محدش قال له الكلام ده خالص، محدش طلع لغايه دلوقتي على فكره، كله طالع ينظر بس يتكلم وخلاص، مفيش عالم من العلماء طلع يتكلم ويفند. وعلى فكره انا يوم 28/3 يعني عملت بوست يعني لدعمه برضو طويل، وكان اسمه اعتقد انتم تلاحقون ظل ضياء العوضي، ف ممكن تبصوا عليه موجود على النت يعني، وممكن او على اعتقد على بعض الصفحات، فممكن ترجعوا له برضو تشوفوا انا كنت كاتب ايه. اعتقد كده يعني انا قلت يعني عرفته من زياد ها. و نيجي بقى الموضوع، سيبته ليا زياد، وطبعا انت شفتوا كل حاجه، شفتوا كل الورق اللي انا قد ايه انا كنت بحاول ان انا اساعده وادعمه عشان يبقى يتفتح له باب رزق تاني في دوله فيها امن وامان وتقدم. وزي ما شفتوا انا الشركه بتاعته اتعملت في خلال ايام يعني، يعني ما شاء الله كان يعني كان سهل الحمد لله، والدنيا كانت تمام، وكان باقي بس على بعض الاجراءات التانيه اللي هي الاقامه وكده. بمناسبه الاقامه كان في بعض الحاجات ما خلصتش، شهاداته العلميه ما كانتش متوثقه، ما كانش انا رحت جبتها من الجامعه بتاعته، و الدكتوره ميادة خدتها وثقتها، والفيش تشبيه والدته نزلت مع السواء بتاعي وراحت تعملها، بس للاسف ما انا ما بعرفش تعملها لان هو مش موجود في البلد يعني. ف هو يعني هو سبحان الله يعني كانت ماشيه الدنيا، لكن هي القدر. ولا تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت. هم سافرت انا وبقى تواصل معايا مستمر ويوميا طبعا مش عايز اقول لوحده طبعا. بالمناسبة انا هسمعكم فيديو طبعا احد الفيديوهات يعني، بس هروح اجيب الموبايل ثانية واحدة. معلش يا جماعة الخط بدل ما اعمل بوز قفلت يعني بدل ما قفلت الفيديو، فده فيديو تاني استكمال الفيديو الاولاني يعني. نسمع كده مع بعض احد رسائل دكتور ضياء. دكتور زياد انا باشا مش عارف، بص انت عمال تعمل معايا حاجات، والنبي يا باشا انا مش عارف اقول لك ايه، بس بص على العموم الفلوس دي اللي كنت عايز اغيرها منك ماشي، لان انت كده بص انت اللي بتعمله ده. انا كنت اصلا نازل الصرافة على الواد اسمه ايه ده، الواد يوسف بتاع عجمان، والواد اسمه التاني بتاع الواد الصيدلي اللي هو جالي امبارح ده اللي اسمه محمد صاحب الولد التاني. الناس دي يا باشا اللي زقت لي فاهم، فيعني ما تشغلش بالك بيا بقى اصلا. يعني الناس دي بتاع البودكاست ده الواد اسمه طارق ده برضه يا باشا، الناس دي اللي زقت لي خلاص، فهم دول بقى انا هشغلهم بقى خلاص، ده يوديني ده يجيبني ده يعمل لي تشغلش بالك بيا يعني يا باشا، فاهم قصدي؟ فهو النبي الله يخليك. انا بص عارف انت بتحبني قد ايه، اقسم بالله انا اعتقد ان حب ليك دلوقتي، مش دلوقتي انا من يوم ما جيت هنا، حب ليك بقى اكتر من حبك ليا، بس انا مش عارف اعبر عنه، ولا يعني يمكن انا ضعيف شويه في التعبير عن المشاعر يعني، ما بعرفش ولا ايه، مش واصل لك مش عارف. فانا بقى هضطر اتكلم كده اكسبلسيت يعني، انا بحبك وعايز اقول لك على حاجه، اقسم بالله العظيم ان انا ما حسيت بالغربه من يوم ما جيت غير النهارده بس، اقسم بالله ده بعد ما انا سافرت والله العظيم ثلاثه، ان انت يعني اما بشوفك كنت بهدى، اما كنت بحضنك كنت بهدى، وبحس ب ب ب ب ب ب ب ب بحب وحنان انا ما حسيتوش في حضن حد، اقسم بالله العظيم ورب الكعبه، ولا عمري في حياتي حسيت ان انا محتاج لطبطبه وحضن زي حضنك، اقسم بالله العظيم، ربنا ما يحرمني منك وما يورنيش فيك شيء مكروه ابدا ابدا، وما يفرقناش ابدا ابدا عن بعض يا باشا، يا رب يا رب يا دكتور زياد، وربنا يطمني عليك وعلى عيالك وعلى اهلك وما تشوفش فيهم مكروه، ويعينك عليهم ويهديهم ليك ويخليهم طوع امرك ان شاء الله، لان انت راجل حكيم وانا احسبك عند الله خير ان شاء الله. ان البطاطس الثانيه احلى من الاولانيه 1000 مره. يعني حاجات تانيه بنتكلم فيها بقى، مش يعني بعد مش وقتها دلوقتي. طيب رساله يعني أخيرة أو يعني رسالة لبعض الناس، أول حاجة الأسرة طبعا البقاء لله، رحمة الله دكتور ضياء العوضي وربنا صبركم، والدته وزوجته ومحبيه وأسرته، رسالة لمحبيه ومتابعيه رحمة الله عليه، له ما له وعليه ما عليه، وأنتم متابعينه وعارفينه وعارفين يعني اللي متابعه وعارفه كويس، واللي بيتابع فيديوهاته في نص الليل ده كان أكيد راجل او ست يعني مقتنع او بي عايز يعرف حاجه، والراجل يعني بيتكلم مجتهد، الراجل اجتهد. اللي منتقديه والمتهكمين عليه يعني الراجل يعني افضل لما قدم، فخلاص كفايه يعني لحد كده، وربنا ان شاء الله يرحم رحمته ويجعل العمل واجتهاده ده في ميزان حسناته، وكفاية انت ما تعرفوش ما تتكلموش. الناس اللي ما تعرفوش خالص رسالة ليهم برضو، اسمعوا نظريته او اسمعوا اللي بيقوله وخدوا اللي انتوا عايزينه بس منه، بلاش سيبكم من الحاجات الشخصية دي، كان الكلام ده قلته قبل كده، بلاش نتكلم في حاجات شخصية، ما يهمناش حاجات شخصية، العلم بتاعه ينفع ما ينفعش اسمعوا شوفوا المتخصصين مش الاطباء، كانوا متخصصين يعني الناس العلماء هم اللي فندوا الكلام ده، ما يجيش كده دكتور عنده عياده يقول له دكتور ده صح ولا غلط، لا العلم الطب بدا من ناس برضو زي دكتور ضياء كده برضو عادي يعني، ما مش لازم يكونوا يعني ليهم شأن ورانا يعني، لا. فبقول للعلماء اللي هم متخصصين يا جماعة فندوا النظرية ومحصوها كويس واسمعوها من بدايتها، بلاش نبقى سطحيين قوي نتكلم عن نظام أكل وشرب وسجاير وكلام يعني. ما ليه كده؟ ليه بتوصل ليه بتعملوا كده؟ ما تشوفوا العلم ماشي ازاي يعني. الرسالة بقى للناس اللي هي بقى يعني ايه اللي قالت، اللي طلعت فيديوهات عليا واتكلمت وقالت، مش عايز اقول لهم انتوا ما تربيتوش، لا انا عايز اقول له او اقول لها انت ما طمرش فيك التربية، لان مش عايز اظلم امك وابوك. مش عايز اقول له انت جاهل او جاهلة، لا اقول له انت ما طمرش فيك التعليم. مش عايز اقول له انت ما عندكش دين، لا عايز الله، لكن اقول له انت ما طمرش فيك الدروس الدينية والحلقات العلمية والمساجد اللي كنت بتروحها وتسمع فيها حاجات كويسة. وأفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ولو كان في حديث يعني في بقية أنا بتكلم فيها إن شاء الله عند الدكتور، خلاص نقفل الصفحة بقى بتاعت الحاجات دي، ونتكلم عن الراجل ونتكلم عن نظريته ونتكلم في العلم شوية، نختلف ولكن بأدب واحترام. السلام عليكم.